الأمر الذي يفطر عليه الصائمون في المسجد، هذا عليه شيء أيضا يا شيخنا؟ إلا أن أمر الانفرادي وليس جماعي كما يقع في المسجد النبوي ما في من المعنى، أما جماعة الخرش من الخروج من وإحضار الأباريق للطهر أو الشاي بحيث أن يتحول الناس بالنبوي إلى مطعم نعم حقا طرف أم جاي المسجد الحرام كيف؟ المسجد الحرام نفس الشيء شيخنا، يعني بعض أحد المصلين يعني يأتي للمسجد مع بعض حبات من التمر فيعطي الموجودين، يقول لهم تفضلوا يطعمهم، فقال في نفسه أحضروا كمية أكبر ما دام أن هناك بعض المصلين يعني يأكلون، فأحضر مثل ما تقول تقريبا نصف كيلو، وقصد في ذلك إطعام المصلين، وجعل هذا كل يوم، هذا عليه شيء بدون تحضير الفرش والماء واللبن والقهوة والشاي وهكذا. أنا أقول هذه الكيلو بل الكيلوات يضعها في مكان من قبل من شراب صلاة عليه، يضعها في مكان في المسجد، هذا كتعني كل كل المسجد. طيب جزاكم الله حسن. مناسب لها عشان إذا كان الحديث ليس على شرطه، ليش ما السبب الذي أدى إلى إراده في هذا المكان؟ لأنه إما أن يكون صحيحا في ذاته أو على الأقل حسنا في ذاته، أو أن يكون صحيحا لغيره، أو أن يكون حسنا لغيره، أو أن يكون ضعيفا يستشهد به، فهذه الأسباب كلها ممكن الاعتماد عليها. ثم لا تنسى أن الإيراد معلقا هو لما ذكرته أولا من أنه ليس على شرطه، هو صحيح لكن ليس على شرطه في الصحيح، واضح؟ وإذا كان فيه صيغة التمريض بالسند يورده؟ إذا كان الحديث معلق بصيغة التمريض فماذا بعده؟ يكون الحسن؟ قد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، مو شرط، وقد يكون صحيحا.